Many السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ولعلكم تهتدون

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد الله سبحانه وتعالى أن أحبكم في الله وأبى الله عز وجل أن يرزقنا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا وعلما نافعا. مبارك عليكم شهر رمضان أتى وفيه الرحمات وفيه مغفرة الله عز وجل سبحانه. سوف نتكلم اليوم ونحاول أن نتشوق معا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهل المصلي، هل في المصلي على نبينا عليه الصلاه والسلام؟ لان في الحديث ذلك الرجل الثالث الذي لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جزاؤه ان دعا عليه جبريل عليه الصلاه والسلام قال رب فوجه الصحابه هذا الموقف العجيب. تخيل معي ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو على مثل هذا المنبر وثلاثه خطوات يخطوها النبي، يخطو الخطوه الاولى على هذه العتبه الاولى ثم يقول امين، فيستعجب الصحابه بل زاد الاستعجاب اكثر حينما خطو الخطوه الثانيه وصعد العتبة الثانية ثم قال أمين، فاستغرب الصحابة ثم وجدوا أغرب لذلك أن النبي صعد الخطوة الثالثة أو العتبة الثالثة ثم قال أمين. فسألوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدناك قد قلت آمين آمين آمين، ما هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هننتظر في ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له جاء الي جبريل عليه الصلاه والسلام فقال يا محمد رغم الف رغم الف، ماذا؟ ما معنى هذه الكلمه رغم الف؟ اي خاب وخسر، يعني اذا هينفع الفعل ده او هينطبق عليه هذه الشروط وهذه المواصفات هيكون خائف، هيكون خاسر، هيخسر كثيرا، لدرجه ان جبريل يدعو عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يؤمن على الدعاء. انظر وحي السماء يدعو والخاتم النبيين والمرسلين يؤمن على الدعاء. اذا الامر بسيط، احذر يا اخي ان تكون من هؤلاء. فنجتمع سويا ونتخيل وكانك مع الصحابه الان وتسال رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول يجيب يقول يا ابي جبريل وقال رب انت، من هو ذلك الرجل الذي يكون حذرا مع ابوه ربه طويل وحلوا عليه وفعل الكثير والكثير من أجلك وهم في الضباط تسوقهم هكذا فيأتي وحي السماء بفضل من الله عز وجل ويذكر هذا الموقف لكي يؤمن النبي لكي يعاقب هذا الفعل المنكر الخطير لدرجة أنه يدعو ويؤمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم رغم من أدرك الإدراك يعني إيه؟ يعني أنت حضرت فعلا هذا الموقف وكلنا من يحضر كلنا حضرنا هذا الموقف لك أبوك وأمك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه هذا الرجل فأوصاه ببل أمه ثلاث ثم في الرابعة أبوه وآيات كثير في القرآن ولوالديه إحسانا انظر الإحسان هي الدرجة الثالثة والأفعل والأفضل أيضا في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام والنبيين معه عندما أداه يعلم الصحابة ما هو الإيمان وما هو الإسلام وما هو الإحسان ما هو الإحسان يا أخواني أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه أن تكون لديك هذه الفرصة العظيمة يكون بجوارك أبوك وأمك ولا تحن عليهم. انظر دائما يقول إلي الآن نعم صدقت يا شيخ والله دعوة أبي وأمي ما زالت حاضرة إلى الآن وألقي ثمارها. ماذا؟ قل لك أبوك قبل ما يموت قل لك روح ربنا يحبب فيك خلقه يدعيك لكن ربنا دايما يكون راضي عنك يوزع ايه في رزقك يبارك لك في عمرك يبارك لك في اولادك يبارك لك في اهل بيتك فتجد هؤلاء بالفعل حاضرين معك لدرجه الله عز وجل سعه الرزق ولو كان رزق قريب تجد رغيف العيش ببركه ربنا يقضي ثوابك وهكذا هذا هو الحال الاول أما حال الثالث من أدرك رمضان ولم يفطر لم يقول جبريل عليه الصلاة والسلام رب أنت من أدرك رمضان ولم يفطر لم حال صعب تتأول يومه وصدقته ليلة وانظر شهر رمضان يمر سريعا حلال يا يكون حالك اليوم ثم تتراخى يقول لك ايه الاول بالبال يبقى اوله ايه يشتى شتى وغنى اول يوم ثاني يوم ثالث يوم رابع يوم بعد كده ماشي صوت الفن وبعد كده المسلسلات والالوان والافلام والشيشه والدخان والقعده مع الاصحاب او السوق وهكذا خافوك من ربنا سبحانه وتعالى ما احلى ان انت تبقى قاعد في المسجد في حضرة الله عز وجل تعبد الله سبحانه وتعالى كن حواليك ملائكة لا تراهم يعبدون معك الله عز وجل يدعون لك يبقى حبيبك كده جنبك تقول في الله تدعي دعوة مخلصة يقول لك ملك من السماء ولك رزقك انظر لملك يدعو لك ويقول لك رزقك ألا يستجاب عنك هذا حال ثالث أما الحال الثالث والأخير اللي احنا ابتدينا فيه رغم أن من ذكرت عنده ولن نصلي عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الصلاة على النبي اخترت والله تصر في الغروب أنا مش هقول لك غلط لأن اللي جرب هذا وصلى على النبي كثيرا وجد هذا الحال يكفيك هذا الرجل عندما اتى للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أجعل شروط صلاتي عليك فقال فعسى يكون ذلك خير وان زدت فيكون افضل أجعل شروط صلاتي عليك حتى وصل الى اعلى درجه اللي يخلي كل صلاته ايه عليك وعشان يفهم كل صلاتي يعني ايه يعني انت دلوقتي تصلي الصلاه الاخرى وتصلي السنن وبتقول الأذكار صباح المساء، وبتقول أذكار الصلاة المذكور أو هذه الوظفة لكل صلاة اللي هي السنة الوقت اللي هو إيه؟ المباح العادي. أنت عندك 24 ساعة، لو جمعت قراءات الفرض كلها ياخدوا منك ساعة؟ ياخدوا ساعة مثلا، يبقى لك 23 ساعة، أنت حر بقى، عايز تصلي 4 ساعات نوم، وثمان ساعات شغل، والباقي عايز تصلي على النبي، أنت حر، عايز تصلي على النبي متنايم وتقاعد وسواد، أنت حر، المهم أن تواكل وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك والله يا أخي. من صلى على النبي صلاة واحدة صلى الله، صلى من؟ الله على المصلي على النبي 10، اللي صلي بقى صلاة واحدة على النبي، ربنا يصلي عليه، يعني ايه صلي عليه برضه عشان يسلم؟ انت بتصلي عليه صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد، ربنا يصلي عليك سيدنا محمد، يغفر لك ذنبك، يوسع لك فرصتك إلى آخره. هذا هو المقصود بالصلاة الله إيه؟ عليك أن يغفر لك ذنبك. والملائكة كمان بل إنك حينما بتسلم وتصلي على رسول الله يتم ذلك، لا ملك للكيفية، ما كانش يعرف الكيفية ازاي، لازم في إيه؟ ميت ولا حي؟ ميت صلى الله عليه وسلم، ولكن سنته باقية، الكتاب والسنة باقية إلى يوم القيامة. فأنت عداءك الوحيد اللي يكون السنة بيني فيه وكتاب ربنا بيني فيه اتفاق بسيط فيه، هؤلاء الثلاثة اللي احنا قلناهم بإيجاز واحد منهم أدرك رمضان ولم يغفر له، واحد منهم أدرك الفوات ولم يدخله الجنة ولم يدخله الجنة، وأخيرا ما ذكرت عنده ولم تصلي عليه. أخفي حاجة صغيرة جدا مش هتاخد دقيقة، يا ليتنا نقول مثل هذا الجزء. طالما احنا اتكلمنا عن المنبر والثلاث العتبات أو ثلاث الخطوات الناس خطواها، هم عملوا المنبر ليه؟ عشان ننسى أثر المظاهر والصحابة. ففعلا عملوا قبلها كان بجوار هذا الجزء، وكان هذا الجزء يستمع للرسول صلى الله عليه وسلم حينما يقول قال الله قال رسول الله. فحينما صنع هذا المنبر وادعى النبي عن هذا الجزء، سمع الصحابة صوت أنين وبكاء وكأنه بكاء لطفل، فالحاجة غريبة جدا. فوالي النبي صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر، طبعا صنع المنبر لكي يخطب الايه؟ الجمعة، هذا اليوم المبارك الذي يجتمع فيه المسلمين. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم ثم حضن هذا الجزء ثم قال له كلاما، فسأل الصحابة ماذا فعلت يا رسول الله؟ قال نزلت إلى هذا الجزء إنما كان يبكي ويبكي، يا ليتنا نقول قلوبنا مثل قلب هذا الجزء، رغم أن الله يظن أنه جمال لا يحس ولا يشعر، لكن يوجد إناث أناس وإمرئ قد يكون لحم ودم ولكن لا يشعر، قلب جامد قاسي حينما يقرا عليه القران لا يحس، ولكن الاذن لا جد له في الظاهر، انت تقول ده تمام ولكن يحس. بكى حينما ابتعد عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بكى حينما ابتعد عنه قال ما قال رسول الله. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايريد ان تدفن هنا وتكون معي في الجنه؟ فسكن الجزء عن البكاء والاقوال وعمده الافعال. فماذا نحن فاعلين الان وبعد الان؟ ان شاء الله باذن الله في اخر القنوات نحاول نسال ثلاث اسئله واللي يجاوب يبقى له جوائز، بس عشان نختصر ايه الوقت. قوموا الى الفرق. بسم الله الرحمن الرحيم. المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ولا تتبعوا خطوات

الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله قلنا ما لنا المسافة نهو قولنا الحديث عايزين ده ايه حد يسمع أول سؤال. سيدنا شبريل دعا على واحد من هؤلاء الثلاثة. تقول لي بس هو دعا على مين؟ واحد من الثلاثة. كان في ثلاثة. سيدنا جبريل قال لرسول الله يا محمد قل أمين. قال دعا أمين على مين؟ سيدنا. ها؟ إيه؟ الله يفتح عليك. صح كده. طبعا لازم شفنا أمثلة على من أدرك أبويه ولم إيه؟ ولم يدخله الجنة أو لم يدخله ذلك إيه الجنة. طيب مين الثاني؟ وخلي بالك من شهر إيه؟ رمضان. مين ده الثالث من النبي أمثل وقال أمين عليه كان خاض وخاسر من أدرك إيه؟ من أدرك رمضان؟ ها؟ الله يستعان. ندي إيديا للأمر صغير. زي كده ما اخواتي قالوا بالظبط خاض وخسر او رغم ان من ادرك رمضان ولم يغفر ايه لم يغفر له سبحان الله يا اخواني امر عجيب عندك شهر مبارك صفضه فيه ايه شياطين المقصود بصفضه الشياطين اي مرض الشياطين او مرض الشياطين هم شياطين كبار لكن شياطين صغيرين انت ايه مطلقين بافعال ما يفعل ولكن شياطين الجن خلقوا شياطين ايه الجن عندك سلسله واحده ده 30 سلسله مش عندك مسلسل واحد ده 30 و40 ايه مسلسل ومش عارف 40 فيلم وقبايلي وعبايلي الى اخره حاجات كتير جدا عجيبه تشغلك عن ايه فبالله عليك ما تكونش من هؤلاء اللي النبي أمن على واحد منهم أن يكون خاض وإيه؟ والخاسر من أدرك رمضان ولم يغفر له، مين بقى الثالث يا حبيبي؟ طبعا إحنا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله إيه؟ صلى الله عليه وسلم، فإن جبريل قال له خاض وخاسر، أو رغم أن منع ذكرت عنده ولم إيه؟ ها؟ ما تسألش عن حاجة من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، فكل ما انت قاعد مثلا وقت فاضي صلي على النبي. قول لاهل بيتك ما تصلوا على النبي، لو في مشكله حصلت بينك وبين اهل بيتك عايز تحلها ومش عارف مش لاقي كلام حلو وتقول تعمل ايه؟ بتقول ايه؟ طب ما تصلي على النبي. صح؟ ما فيش مجلس عرب كده ولا حاجه وتلاقي ايه متجمعين وانت مش عارف تحل المشكله ازاي؟ اول حاجه تقول ايه يا جماعه؟ يا جماعه ما تصلوا على النبي. ازاي صلى على النبي؟ وتحل المشاكل وتبقى حاجه جميله جدا يكفي ان الله عز وجل اما الله سبحانه وتعالى الرحمن الذي فوق السماوات السبع لما انت تصلي صلاه واحده بس على النبي ربنا يصلي عليك 10 صلوات وكل ما تزود كل ما ايه ربنا يصلي عليك واحنا عرفنا ازاي ربنا بيصلي على العبد ان هو يغفر ايه يغفر له ذنبه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات احياء ثم الاموات وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والواحد بصراحه مبسوط ان في اولاد صغار موجودين بالله عليكم ما تحرمناش من ايه؟ من جمع الحياه كلها يجوا وهم هيسمعوا كلام وهيبقوا ايه؟ طيبين ان شاء الله ومش هيعملوا ايه؟ شوشره في المدرسه بلازم الله يحفظهم